بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وجوابه عن السؤال الثاني هو أن الزمان والحركة لا يتميزان بثنائية في الوجود حتى يصبح أحدهما علة للآخر. المصنف في البحوث السابقة أثار عدة تساؤلات حول حقيقة الحركة والزمان على مباني القوم. هذه التساؤلات لخصها في 4 تساؤلات. انتهينا من الجواب الأول عن هذه التساؤلات 4. الجواب الثاني هو أنه سأل المصنف أن الحركة التي تكون واسطة لعروض الزمان على الأجسام هل هو واسطة في الثبوت أو أنه واسطة في العروض؟ وقال بأن الفلاسفة قبل صدر المتألهين لابد أن يلتزموا بأن الحركة واسطة في العروض ولا يمكن أن تكون الحركة واسطة في الثبوت لعروض الزمان على الأجسام، باعتبار أنه يلزم من ذلك أن تكون الأجسام في نفسها فيها قابلية التصرم والامتداد والسيلان وعدم الثبات، وهذا ما لا يقبله الفلاسفة قبل صدر المتألهين، لأنه يبتني على الحركة في الجوهر وهم يحيلون ذلك، يقولون أنه من المحال أن تقع الحركة في الجوهر. هذا بناء على مباني الفلاسفة قبل صدر المتألهين الذين يؤمنون بأن الحركة لا تقع إلا في المقولات الأربع العرضية. بناء على مباني صدر المتألهين التي يؤمن فيها بأن الحركة لا تقتصر على هذه المقولات الأربع العرضية، بل الحركة الأصيلة هي للجوهر، وهذه الحركات الموجودة للمقولات هي بتبع الحركة الموجودة للجوهر، إذن لا إشكال ولا شبهة أساسا ينتفي هذا البحث، وهو أن الحركة هل هي واسطة في الثبوت أو أنها واسطة في العروض. لماذا؟ باعتبار أنه بناء على الحركة الجوهرية نفس الجوهر نفس الجسم ستكون له حركة، فإذا كانت له حركة يكون له زمانه الخاص به، إذن بعد لا يكون الزمان محتاجا إلى واسطة لكي يعرض الأجسام، وإنما هو يعرض الأجسام مباشرة، لأن الأجسام بنفسها ستكون لها حركات خاصة بها وهي الحركة الجوهرية. ونحن قد قلنا أيضا في الأبحاث السابقة أن الحركة والزمان ليس شيئين. نعم، بحسب التحليل الذهني نحن نحلل أحدهما إلى معروض والآخر إلى عارض، نقول الحركة هي المعروضة والزمان هو العارض، لكن هذا بحسب تحليل الذهن، وإلا في الواقع الخارجي فإن الحركة والزمان شيء واحد، لأن الزمان هو مقدار الحركة لا أنه شيء آخر. إذن التساؤل الثاني يسقط عن الاعتبار بأن الحركة هل هي واسطة في الثبوت أو أنها واسطة في العروض. نقول هذا إنما يتم بناء على أنه لا توجد للأجسام حركة في أنفسها، وأما إذا ثبتت الحركة الجوهرية للأجسام فالزمان يعرضها بلا توسط الحركات العرضية. قال ويمكن الجواب على هذا السؤال بهذه الصورة، وجوابه عن السؤال الثاني جواب صدر المتألهين عن السؤال الثاني هو أن الزمان والحركة لا يتميزان بثنائية في الوجود فوق يده في الوجود، يعني مفهوما أحدهما غير الآخر. نحن من الحركة نفهم مفهوم، ومن الزمان نفهم مفهوما آخر، معنى آخر، أحدهما غير الآخر مفهوما، لكن هذا لا يعني أن أحدهما غير الآخر مصداقا ووجودا. كما قلنا في مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، ألسنا قلنا فيما سبق في بحوث الجزء الأول أن الماهية مفهوم غير مفهوم الوجود، وأن الوجود زائل على الماهية، لا هو ذات الماهية ولا هو جزء في الماهية، لكن هذا لا يتنافى على أن يكون أحدهما عين الآخر مصداقا ووجودا. الزمان والحركة أيضا كذلك، فإن الزمان والحركة أحدهما غير الآخر مفهوما، ولكنهما متحدان في الوجود الخارجي، أحدهما عين الآخر وجودا. حتى يصبح خب، إذا كان أحدهما عين الآخر وجودا، إذن بعد لا يوجد عندنا علية ومعلولية. العلية والمعلولية إنما تتصور في الموجودات المنفصلة المستقلة بعضها عن البعض الآخر. حتى يصبح أحدهما علة للآخر، وحتى نتصور، هذا هو الجواب، وحتى نتصور الأجسام مرتبطة بالزمان ولكن بواسطة حركة خارجة عن ذاتها، يعني حركات الحركة في المقولات الأربع العرضية، لأنه تلك أعراض والأعراض خارج عن ذات الأجسام. بعد بناء على ما حققه صدر المتألهين، نحن لا نقول أن الزمان يعرض الجسم بواسطة أمر خارج عن ذات الجسم التي هي المقولات الأربع العرضية، بواسطة حركة خارجة عن ذات الأجسام. لنواجه السؤال عن كيفية هذه الوساطة، هل أنها واسطة في الثبوت أو أنها واسطة في العروض؟ وإنما الأجسام في ذاتها وجوهرها تتصف بشكل حقيقي بالحركة والتغير، ونتيجة ذلك تتصف ماذا؟ تتصف بالزمان، باعتبار أن الحركة والزمان موجودان بوجود واحد. وإنما الأجسام في ذاتها وجوهرها تتصف بشكل حقيقي بالحركة والتغير، وتتصف بصورة حقيقية أيضا بالزمان والتصرم. يعني ماذا؟ يعني من قبيل اتصاف الماء بالحرارة. طب إذن نتيجة الكلام ماذا يكون؟ نتيجة الكلام، نحن ماذا قلنا في حقيقة المكان؟ في حقيقة المكان قلنا أن الموجود الجسماني أحد أبعاده وجود الحجم له، أحد أبعاده وجود الحجم له، وهو الامتداد في الأبعاد الثلاثة، وهذا منتزع من نفس الوجود الجسماني، لا أن المكان عرض أو ظرف يأتي مع الموجود الجسماني ليحل ذلك الظرف. نفس ما قلناه في المكان يأتي في حقيقة الزمان، فإن الزمان ينتزع من نفس الوجود الجسماني، من نفس الوجود المادي، فإن الوجود المادي نحو وجود لا ثبات له، نحو وجود لا استقرار له، بل هو وجود متصرم، وجود غير قار، وجود تدريجي، لا أنه وجود ثابت. والشاهد على ذلك، أنتم عندما تقولون أن المجردات ثابتة، ما هو مرادكم هناك من الثبات؟ هل بمعنى أن الوجود المجرد شيء والثبات عرض عليه بهذا المعنى؟ يعني أن الثبات شيء والوجود المجرد شيء آخر عارض ومعروض، أم أن الوجود الذي ليس له تدرج تقولون أنه ثابت؟ فالثبات في المجردات هل هو ظرف للوجودات المجردة؟ هل هو عرض على الوجودات المجردة؟ لا، ينتزع من نحو وجودها الخارجي. فلهذا الإخوة إذا يتذكرون نحن قلنا بأنه نميز بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي. قلنا أن المفهوم الماهوي يحكي عن حد الوجود الخارجي، والمفهوم الفلسفي يحكي ماذا؟ عن نحو الوجود الخارجي، عن كيفية الوجود الخارجي. فهنا الزمان يحكي عن نحو وجود المتحقق في الخارج. الزمان يقول أنه عندنا موجود ولكنه غير ثابت، غير مستقر، بل تدريجي، متصرم، ممتد. الثبات ماذا يقول؟ الثبات يقول عندنا موجود ولكنه ثابت، ليس بتدريجي، ليس بمتصرم، ليست أجزاؤه متفرقة، كل جزء لاحق يتوقف على الجزء السابق أو ذهاب الجزء السابق. هذا الوجود السابق في قباله الوجود المادي أو الوجود الزماني، يعني المتصرم الممتد. إذن بناء على هذا يتبين السؤال، الجواب عن السؤال الثالث. ما هو السؤال الثالث؟ وهو أن الحركة من أي مقولة هي؟ بناء على ما بينه صدر المتألهين، بعد الحركة داخلة في مقولة من المقولات، هل هي ماهية من الماهيات؟ حتى نسأل أنها من مقولة الكم، أو من مقولة أن يفعل، أو من مقولة أن ينفعل، أو أنها مقولة مستقلة عرضية كما يقول شيخ الإشراق، أم أنها أساسا ليست داخلة في المقولة، ليست داخلة في الماهية، وإنما هي مفهوم فلسفي. إذن بناء على التحقيق الذي حققه صدر المتألهين يتضح بأن الحركة ليست من المفاهيم الماهوية، من المعقولات الماهوية التي تحكي عن حد الوجود، وإنما هي من المعقولات الفلسفية التي تحكي عن كيفية الوجود وعن نحو الوجود الخارجي. فلهذا إذا تتذكرون في أول هذه البحث قال ويحتمل أن يستفاد، في صفحة 159 قال ويحتمل، في السطر الثالث، ويحتمل أن يستفاد من بعض كلام الفلاسفة الآخرين أنهم لا يعدون الحركة داخلة في المقولات، بل هي ماذا؟ ليست داخلة في المقولة، بل هو مفهوم فلسفي. قال وأما جوابه عن السؤال، وكما أن الامتدادات المكانية تعتبر وجوها لوجود الأجسام كما أشرنا إليه في حقيقة المكان، فإن الامتداد الزماني يصبح أيضا وجها آخر للأجسام، بعدا آخر للأجسام ينتزع من نفس الوجود المادي. وأما جوابه عن السؤال بأن الحركة من أي مقولة هي، فيتلخص في أن الحركة ليست من المفاهيم والمقولات الماهوية التي تنتزع من حد الوجود الخارجي، بل هو من قبيل العلة والمعلول. العلة والمعلول لا ينتزعان من حد الوجود، وإنما ينتزعان ماذا؟ ينتزعان من نحو الوجود. شاهد على ذلك أنك تنتزع من الواجب أنه علة، فلو كان ينتزع من حد الوجود كان ينبغي أن يكون للواجب أنه ماذا؟ ماهية. ينبغي أن يكون له حد، وقد ثبت في محله أن الواجب لا ماهية له لا حد له. إذن يتضح من هذا أن مفهوم العلة إنما ينتزع من كيفية الوجود الخارجي، لأنه ينتزع من حد الوجود الخارجي. كذلك الحركة ليست من المفاهيم والمقولات الماهوية، وإنما هي مفهوم عقلي ينتزع من كيفية وجود الماديات، من خصائص الوجود المادي أنه قابل لأن ينتزع منه مفهوم التدرج، مفهوم التغير التدريجي. كما أن مفهوم الثبات ينتزع من كيفية وجود المجردات، ومن الواضح أن الثبات ليس أمرا يعرض الموجود المجرد في الخارج، حتى تكون الحركة أمرا يعرض الموجود المادي في الخارج. فكذا الحركة فهي ليست عرضا خارجيا للموجود المادي، وإنما هو الذهن وإنما هو ذهن الإنسان الذي يحلل الوجود إلى ذات وإلى ماذا؟ صفة، إلى عارض وإلى معروف. وهذا فقط في تحليل الذهن، وإلا في الواقع الخارجي لا توجد عندنا اثنينية. أما الجواب عن السؤال الرابع، وهو أنه كيف نقول بأن الحركة الدورية أو الحركة الوضعية أو أي حركة أخرى للفلك الأقصى أو الفلك الأطلس هو الذي تقاس إليه الحركات أو هو الذي يولد الزمان؟ المصنف قبل ذلك وجه هذا الكلام، قال مراد هؤلاء عندما يقولون أن الحركة الدورية أو حركة أخرى في الفلك الأقصى هي التي تولد الزمان، مرادهم هذا المعنى، توجيه لكلامهم، مرادهم هذا المعنى، وهو أنه عندنا حركة دائمية، وعندنا أو عندنا زمان دائم ومطلق، وعندنا أزمنة خاصة، تلك الأزمنة الخاصة نحتاج نحن إلى زمان أطول حتى نقيس هذا الزمان إلى ذلك الزمان، فنقول هذا زمانه أكثر من هذا أو زمانه أقل من هذا، هذا متقدم أو متأخر. من هنا لابد أن يتضح الفرق جيدا بين الزمان الفلسفي الذي هو محل كلامنا والزمان الاجتماعي الذي نعده بالثواني والدقائق والساعات والسنين ونحو ذلك. فإن الزمان الفلسفي بالاصطلاح الفلسفي هو مقدار حركة الجسم، الحركة الجوهرية. عندما نقول هذا زمانه كذا يعني مقدار حركته. وبهذا المقدار إذا أردنا أن نعينه ونقيسه إلى ماذا؟ أو هذا الزمان إذا أردنا أن نعينه ونقيسه إلى الأزمنة الأخرى، نحتاج إلى مقيس إليه في الخارج حتى نقيس إليه ذا هذا الزمان، فنقول أنه أطول من ذاك أو أقصر من ذاك. من هنا بعض جعلوا حركة القمر هي المقياس، بعض جعلوا حركة الشمس هي المقياس، وهذه أمور جعلية اعتبارية بيد المعتبر. بس الآن إذا جعلنا حركة الشمس هي المقياس، فنجد أن عمر زيد يكون 50 سنة، ولكن إذا جعلنا حركة القمر هي المقياس نجد أنه ماذا؟ في كل سنة 10 أيام تقل القضية، فعمره يكون 55 سنة. إذا جعلنا حركة غير الشمس والقمر هي المقياس، بعض الأحيان نجد أن زيد الذي عمره 100 سنة يكون عمره ماذا؟ 10 سنوات، يكون عمره سنة واحد. إذن هذا أمر اعتباري يعبر عنه في الزمان الاجتماعي لتنظيم حياة الاجتماع والمجتمع، وهذا لا علاقة له ببحثنا. الذي له علاقة ببحثنا هو مقدار الحركة الجوهرية، لأن لكل جسم بناء على الحركة الجوهرية ماذا؟ زمانه الخاص بذلك الجسم. ولكن هذا الزمان الخاص إذا أردنا أن نقيسه إلى الأزمنة الأخرى الموجودة للأجسام الأخرى نحتاج إلى ما هو أطول منهما جميعا أو أطول منهم جميعا حتى يستطيع أن يقاس إليه، أي إلى ذلك الزمان الطويل. عند ذلك نقول هذا زمانه 10 سنوات وذاك زمانه 100 سنة، هذا متقدم وذاك متأخر وهكذا. قال وكذا جوابه، ولعله كما ذكر بعض الإخوة بالأمس أنه نحن عندما نقصد الزمان نريد نقول الزمان بعد رابع للجسم، مرادنا الزمان الذي هو مقدار الحركة الجوهرية. ولكن في نظرية إينشتين عندما يقولون بأنه الزمان بعد رابع، لعلهم مرادهم هذا الزمان الاجتماعي، الزمان قياسي، مو هذا الزمان الذي هو محل البحث الفلسفي. وكذا جوابه عن كيفية كون الزمان ظرفا للحوادث، فهو واضح معنى الظرفية اتضح بعد فيما سبق، اتضح في حقيقة المكان. هناك عندما قلنا أن المكان ظرف اتضح في حقيقة الأمر أن العرف يفهم هذا المعنى، وإلا في حقيقة الأمر فإن المكان ليس ظرفا، كذلك فإن الزمان ليس ظرفا، بل حقيقة الجسم لها أبعاد ومن أبعاد الجسم أن له زمان، لأن الزمان ليس ظرفا مستقلا للأشياء والظواهر بحيث يكون له وجود على حدة أو وجود مستقل ثم يؤتى بالأشياء ذات الزمان لتوضع في ذلك الظرف الذي هو الزمان، وإنما الزمان مثل حجم الأجسام صفة ذاتية وداخلية للأجسام. وبطبيعة الحال يكون لكل ظاهرة مادية زمان خاص بها مقدار حركتها الجوهرية، ويعتبر واحدا ذلك الزمان الخاص ويعتبر واحدا من شؤون وجودها المادي، من قبيل أن لكل موجود مادي مكانه الخاص به الذي يشغله في عالم المادة. غاية الأمر أنه لتعيين التقدم والتأخر فيما بين هذه الأزمنة أو في بين هذه الظواهر المادية والأجسام لا بد من الأخذ بعين الاعتبار زمانا أطول حتى يقاس إليه، ومن هنا يظهر عندنا الزمان الاجتماعي. وبتطبيق الأزمنة الأخرى عليه أي على ذلك الزمان الأطول نستطيع تعيين الموقع الزماني لكل واحد من هذه الظواهر المادية، وإذا كان هناك فلك كما يدعي القدماء وهو فلك الأطلس أو الفلك الأقصى فبيقاس إلى ذاك، وإن لم يكن فلا بد أن يقاس إلى شيء آخر. وإذا كان هناك فلك يتميز بامتداد زماني أطول من كل موجود زماني آخر فإنه يمكن إسناد هذا الدور إليه، يعني أن يكون هو المقيس إليه. وإذا لم يكن موجودا كما هو الحق وإذا لم يكن موجودا كما هي الحقيقة فإن نفس ذلك الامتداد المتصرم لكل العالم الجسماني، تتذكرون نحن في المكان ماذا قلنا؟ قلنا لكل موجود مكانه الخاص به ولكل عالم المادة أيضا هذا المكان الخاص. نحن عندما نريد أن نقيس هذا المكان إلى ذاك المكان نقيسه إلى ماذا؟ إلى مجموع المكان الموجود متحقق لعالم المادة. هنا أيضا عالم المادة له زمانه الخاص، لأنه سيأتي إن شاء الله في بحوث لاحقة لعله في نهاية الحكمة بإذن الله تعالى أنه لكل جسم زمانه الخاص به، ولكل عالم الجسم ولكل عالم المادة أيضا زمان خاص به، فيقاس هذا الزمان لهذا الجسم إلى الزمان الموجود لكل عالم مادة كما فعلنا ذلك في المكان. فإن نفس ذلك الامتداد المتصرم لكل العالم الجسماني يصبح ملاك التعيين للموقع الزماني لكل ظاهرة جزئية، كما أن حجم العالم بأجمعه يكون مناط التعيين للموقع المكاني للظواهر المادية الجزئية. لا مو واحد إن شاء الله بحثه في محله، لا مو جزء إن شاء الله نبين في محله بأنه العالم مو فقط مجموع هذه الأجزاء في محل، وإن كان لم يقبل مصنف ولكنه سيثبت أنه لنفس العالم أيضا مادة وأيضا صورة وأيضا حركة خاصة. هذا الكلام الذي تفضله فقط مبني على أنه العالم ليس إلا مجموع هذه الأجزاء، لكنه إذا ثبت أن العالم الجسماني له وجود وراء هذه الأجزاء التي هذا الوجود الذي يربط كل هذه الوجودات الجزئية. وبهذا يتجلى بعد هذا تقدم بحثه بأنه العالم له وحدة شخصية أو ليس له وحدة شخصية، النظريات الثلاث التي تقدم الكلام عنها. وبهذا يتجلى ترافق الزمان والمكان وتعانقهما، لماذا؟ باعتبار بأنه بعد لا يمكن أن نتصور أن هناك موجود له مكان وليس له زمان، أو هناك موجود له زمان وليس له مكان. فإذا انتفى الزمان من عالم إذن ينتفي أيضا المكان بهذا المعنى. يوم تبدل الأرض غير الأرض، إذا انقلب هذا النظام ذاك الوقت بعد الزمان بهذا المعنى ما موجود. إذا الزمان بهذا المعنى ما موجود، إذا مكان بهذا المعنى ما موجود. إذا مكان وزمان بهذا المعنى ما موجود، إذا قوانين الزمان والمكان أيضا لا معنى لتفسيرها. من هنا ينفتح عندنا فد باب دقيق لمعرفة المعاد، أنه عندما نقول معاد وآخرة مراد من المعاد والآخرة مو امتداد لعالم المادة ولعالم الدنيا. لو قلنا أن نفس هذا الزمان والمكان وأحكام الزمان والمكان الجارية في عالم المادة هي بنفسها موجودة ماذا؟ في عالم الآخرة. إذن لا يوجد عندنا عالمان نشأتان، نشأة الدنيا ونشأة الآخرة، وإنما نشأة واحدة هي نشأة الدنيا أو نشأة الآخرة، ولكنه يوجد بينهما فد فاصل، وهذا الفاصل هو الموت فقط. عالم الآخرة المعاد لا يقع في امتداد عالم الدنيا، يعني مو أنه إحنا الآن نمشي في عالم الدنيا، وصلنا إلى سنة 2000 ثم إلى 2004 2005 3000 10000 مليون سنة، من اليوم الأول من السنة التي بعد المليون تبدأ الآخرة، لا مو هالشيء. هذا التصور خاطئ عن عالم الآخرة. عالم الآخرة لا يقع في امتداد عالم الدنيا، وإنما عالم فوق عالم الدنيا نشأة، ومن هنا لا زمان فيه بهذا المعنى ولا مكان فيه بهذا المعنى، ونتيجة ذلك لا توجد لا أحكام الزمان ولا أحكام المكان. عند ذلك الأرض تخرج أثقالها، عند ذلك لما شهدتم علينا، وهذه كلها أحكام في عالم المادة مو موجودة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، هذه الآية أنا راحت من بالي، فليه؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه الآية هو أي دقيقة، لا تصورون بأنه إحنا فقط ننطق أن الحيوان أن الإنسان حيوان ناطق، لا، أنطق كل شيء. طب في الدنيا لماذا لا تنطقون؟ مو مأمورين إحنا، مو مجاز إن أن ننطق، وإلا عندما يأتي المعصوم تجد أنه الحصى تنطق معه. طب إذا كان هو لا يوجد لها نطق، كيف تنطق مع المعصوم؟ إذن النطق موجود ولكنها غير مسموح لها بأن تنطق. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بلا استثناء. من هنا عدت تبين نظرية صدر المتألهين، وإن لم يقبلها المصنف بمعناها الدقيق، أنه إذا كان هناك نطق لا بد أن يكون هناك علم، لا بد أن تكون هناك إرادة، لا بد أن تكون هناك حياة قدرة، ولكنه فكل موجود حي، وهذا ما يقوله القرآن الكريم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. قال أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الآية هو دقيقة، الله سبحانه وتعالى أمر السماوات والأرض أتيا طوعا أو كرها، لم تقولا في الجواب، كان ينبغي أن تقولا قالتا أتينا طائعين، متنبعت الآية المباركة ما لا تقول أتينا طائعين، مو فقط نحن، كل عالم الوجود يأتي طائعا، ونحن مع قافلة عالم الوجود ولسنا وحدة معه. وبهذا يتجلى ترافق الزمان والمكان وتعانقهما، ويتضح لنا مدى عمق التفسير الذي قدمناه للمكان. لكن مع الأسف الشديد أن الأبحاث التي في الحوزة ما وضعت بابا مستقلا للمعاد، هذه الدار التي هي مستقرنا الأبدي فيها الإنسان لا يعلم من أحكامها من قواعدها نشأتها، القوانين التي تتحكم فيها، ما هو الزاد الذي يفيد هناك، الزاد الذي لا يفيد هناك، ما هو المتاع الذي لا بد أن نأخذه معنا، المتاع الذي لا يفيدنا هناك ولا نأخذه معنا. الإنسان يريد أن يسافر سفرة 10 أيام أو أسبوع أو شهر أو سنة، يذهب إلى خارطة تلك المنطقة، يأخذ الخارطة، يأخذ يعرف جغرافية المنطقة، يعرف سكان تلك المنطقة، المواد الموجودة فيها، حتى يستطيع ماذا؟ حتى يستطيع أن يذهب إليها مدة شهر ويرجع ويبقى فيها إلى الأبد. وهنا عندما نقول أبد يعني لا تناهي، لا تناهي، ولكنه لو سئل عن أبسط أحكامها وقوانينها لا يعلم عنها شيئا إلا أن يتصور أنها عالم كعالم الدنيا. هنا الإنسان المؤمن له بيت 100 متر، هناك يعطوه بيت 100,000 متر مثلا، هنا عنده زوجة واحدة، هناك يعطوه 5 زوجات مثلا. هذا التصور عن عالم الآخرة ما عندي، مع أن القرآن الكريم صريح في أنه أساسا هذه النشأة غير تلك النشأة، قوانين هذه النشأة غير قوانين تلك النشأة. وننشئكم فيما لا تعلمون. إذا كانت قوانينها قوانين هذه النشأة، نحن عرفنا قوانين هذه النشأة، ننشئكم فيما تعلمون، لماذا لا تعلمون؟ وأساسا إذا كانت هناك حركة يعني أن الإنسان يخرج من القوة إلى الفعل، وإذا كان هناك خروج من القوة إلى الفعل يعني يحتاج إلى تكليف، وإذا كان هناك تكليف يعني لابد من رسالة جديدة وتشريع جديد ونبوة جديدة وعالم دنيا جديد. هذا ليس الأمر كذلك. هل اليوم حساب، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل؟ مو أنه يمكن فيه الحساب، ولكنه ماذا؟ يمكن فيه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، أن هناك مشان يمكن عمل، ولكنه الله وقف أمامنا. لا، مو أي شكل، النشأة مو نشأة العمل بعد، هناك انتهى كل شيء. النشأة ليست نشأة العمل، يعني سالمة بانتفاء الموضوع مو سالمة بانتفاء المحمول. بيان عدة ملاحظات. إلى هنا اتضحت لنا حقيقة الزمان، وهو أن الزمان هو مقدار حركة الجسم بناء على الحركة الجوهرية وبرهان الحركة الجوهرية. ها سيأتي بعد ذلك. إلى الآن نحن فقط فحصنا البحث، وإلا لم نقم الدليل على أن الأجسام لها حركة مختصة بها في قبال الحركات العرضية الموجودة للأجسام. بناء على هذا فإن الزمان ليس عرضا، ليس ظرفا، ليس شيئا خارجا عن الوجود المادي، بل هو عين الوجود المادي. وبعبارة واضحة فإن الزمان، فإن الحركة والمتحرك في العالم المادي شيء واحد، مو أن الحركة شيء والمتحرك شيء آخر كما هو على مباني القوم. على مباني القوم الحركة كانت ماذا؟ عرض، فتحتاج إلى جسم متحرك. صدر المتألمين سيثبت أن الحركة والمتحرك شيء واحد. الموجودات المادية ليست موجودات ثبتت لها الحركة، بل موجودات هي عين الحركة. من قليل ما قلنا في الوجود الفقري، ماذا قلنا في الوجود الفقري؟ قلنا ليس الوجود الفقري هو وجود ثبتت له صفة الفاقرة، بل هو عين الفاقرة. أنت عندما تقول في الواجب الله غني، يعني الله موجود ثبتت له صفة الغنى، لأن الغنى عين ذاته المقدسة. كذلك عندما تقول الموجود فقير، مو أن الوجود شيء ثبتت له صفة الفاقر، بل هو عين الفاقر. هنا أيضا عندما نقول الموجود متحرك، الموجود المادي متحرك، مو موجود جسم ثبتت له صفة الحركة كالقيام الذي يثبت للزيدين، كالكتابة التي تثبت للزيدين، بل الحركة هي عين وجود المتحرك. فإذا استطعنا أن نتصور هذا المعنى، عند ذلك تتضح كاملا الحركة الجوهرية. أساسا نحن في الحركة لا نحتاج إلى موضوع، أساسا الحركة هي الحركة وهي المتحرك إلى آخره كما سيأتي بيانه في الحركة. الإخوة يدققون في هذه المطالب جيدا، باعتبار أنه أساس الفلسفة الصدرائية مبتني على مجموعة من الأركان، واحدة من أركانها الحركة الجوهرية، جملة من مسائل علم النفس، وجملة من مسائل العماد معاد مبتنية على فهم الحركة الجوهرية في الأجسام. حقيقة النفس أساسا لا تفهم على مباني صدر المتألمين إلا بالحركة الجوهرية. هذه النظرية المعروفة أن النفس مادية الحدود روحانية البقاء، هذه مبتنية على الحركة الجوهرية. بيان عدة ملاحظات. إن كلمة الآن من الإصطلاحات التي تستعمل في الفلسفة، الآن الآن في الإصطلاح العرفي لها يعني الزمان القصير جدا. تقول وقع الشيء الكذائي في آن واحد، مرادك أنه في زمان قصير جدا، ولكن الآن في الإصطلاح الفلسفي ليس معناه هذا، وإنما الآن في الإصطلاح الفلسفي معناه انتفاء الزمان، فيرجع إلى معنى عدمي. وبعبارة واضحة، كيف أنه يوجد لكل موجود ماهية حد ينتهي عندها، وأنت من الحد تنتزع ماذا؟ الماهية. كذلك للزمان، لأنه ثبت بأنه ماذا؟ بداخل في وجود المادة، أمر وجودي، لا أنه ماهوي، له حد ينتهي عنده. هذا الانتهاء للزمان نسميه الآن، فالآن منتهى إليه الزمان. أين ينتهي الزمان؟ وذاك يسمى آن، مقابل النقطة في الخط. نقطة احنا عنده في الاصطلاح الرياضي هاي النقطة التي نضعها على يمين العدد او على يسار العدد، ولكن النقطة في الاصطلاح الفلسفي هو منتهى إليه الخط. يعني أين ينتهي الخط؟ نسميه النقطة. الخط ما هو؟ هو البعد الواحد. هذا البعد الواحد أينما انتهى نقول نعبر عنه أنه نقطة، فتكون أمرا عدميا. كذلك الآن، فإنه منتهى إليه الزمان، ولكنه لا بد أن يعلم بأنه الزمان، مثلا هذا الزمان الممتد، أنت تقول يوم وليلة وساعة وكذا، أنت تفرق بينها حدود فرضية، ولا في الواقع الخارجي امتداد واحد يبدأ من هنا وينتهي إلى هناك. يعني يبدأ من بدأ عالم المادة وينتهي عندما ينتهي عالم المادة. احنا النقاط توقف ما عدنا في الزمان. في عالم الجسم له امتداد واحد وزمان واحد ولا توقف فيه. بعد هذا الآن يقوم بفرض فارغ، نفرض أن له ماذا؟ آنات تنتهي عندها، وإلا في الواقع لا يوجد. خب، نتيجة التي نأخذها، إذن الزمان انتهاؤه نعبر عنه ماذا؟ آن. خب، يمكن أن تتتالى الآنات الفلسفية، يعني يوجد عندنا آنان فلسفيان أحدهما بجنب الآخر؟ لا يعقل بعد. لماذا؟ لأنه لابد أن يوجد امتداد زماني ثم نهاية، ثم امتداد زماني آخر ثم نهاية، حتى يكون عندنا آنان فلسفية. من قبيل أيضا أنه لا يمكن أن تتتالى النقاط، لأن النقطة هي منتهى الخط، فلكي إذا أردت أن تحصل على نقطتين فلسفيتين لابد من وجود خطين أو الخط الواحد من الطرفين. أما أنه نقطة ثم بعدها أيضا مباشرة النقطة بلا أن يوجد امتداد، هذا محال. قال إن كلمة الآن التي تستعمل في الحوار العرفي بمعنى الجزء الصغير من الزمان هي في الإصطلاح الفلسفي تعني ما تنتهي إليه قطعة من الزمان، وهي أي الآن بمنزلة النقطة بالنسبة للخط. فكما أنه من تقسيم الخط لا نصل إلى النقطة أبدا، لأنه أنت أينما قسمت الخط في النتيجة هذا المقدار المتبقي له امتداد، إذن ليس هو نقطة، لأنه قلنا فيما سبق أن الأبعاد تنقسم، أبعاد الثلاثة طول عرض عمق تنقسم إلى ما لا نهاية له. إذن من انقسام الخط نحن لا نستطيع أن نصل إلى النقطة. لماذا؟ باعتبار أنه أينما تقسم الخط أي مقدار أيضا كان صغير فله يمين وله يسار، إذن قابل للانقسام. وهذا يقول فكما أنه من تقسيم الخط لا نصل إلى النقطة أبدا، لأن النقطة أمر عدمي، أي أن الخط قابل للتقسيم إلى ما لا نهاية، وكل جزء من الخط له امتداد أيضا، وإن كان ذهننا عاجزا عن تصور الامتداد الصغير جدا بعد بيناه فيما سبق. فكذا كل جزء من الزمان وإن فرغناه قصيرا جدا فله امتداد، ومن تجزئة الزمان لا نصل إلى الآن إطلاقا. إذن تركيب الزمان من آنات، نعم الزمان يتركب من آنات عرفية ولكن مو من آنات فلسفية. إذن تركيب الزمان من آنات متلاحقة ليس سوى توهم أجواف. من الاصطلاحات التي تستعمل في الفلسفة كلمة الدهر او اصطلاح الدهر، لعله هذه من الاصطلاحات التي اصطلح عليها صاحب العبثات المحقق الداماد استاذ صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليهما. المحقق الداماد يقول بانه او المراد من هذا الاصطلاح ان الامور المادية لها زمان، ويعتبر الزمان كأنه ظرف للأمور المادية. هذا نتصوره هكذا. الزمان صحيح بالتحليل الفلسفي الذي ذكرناه هو ينتزع من كيفية الوجود الخارجي، ولكنه كأنه يعتبر الزمان ظرفا للأمور المادية. طب الأمور المجردة لها ظرف خاص بها؟ طبعا لا يمكن أن نفترض أن الأمور المجردة لها زمان، لها ظرف وظرفها هو الزمان، لأن الزمان هو ماذا؟ من خصائص الوجود المادي. قالوا نعم، أن الأمور المجردة أيضا لها ظرف، وهذا الظرف يسمى في الاصطلاح بالدهر. فكما أن الموجودات المادية لها ظرف هو الزمان، كذلك الموجودات المجردة لها ظرفها وهو الدهر. من هنا قالوا إذا كان الأمر كذلك، الواجب سبحانه وتعالى أيضا له ظرف خاص به. قالوا نعم، هناك أيضا له ظرف، ولكنه هذا الظرف في الاصطلاح يسمى بالسرمد. لهذا يقولون أن الواجب سبحانه وتعالى متقدم على عالم المجردات تقدما سرمديا، لأن الزمان فما هناك، لا الموجودات المجردة زمانية ولا الواجب سبحانه وتعالى زماني. له تقدم وليس له تقدم؟ نعم له تقدم. فأي نوع من أنواع التقدم هذا؟ قالوا هذا التقدم تقدم سرمدي. الموجودات المجردة متقدمة على موجودات عالم المادة أو ليست متقدمة؟ قالوا نعم متقدمة. تقدمها زماني؟ لا يمكن، لأن الموجودات المجردة لا زمان لها. إذن لا معنى لأن نقول هذا الموجود المجرد متقدم بمئة سنة على هذا الموجود المادي. نعم الموجود المادي يمكن أن يتقدم بمئة سنة على موجود مادي آخر، أما الموجود المجرد ليس له زمان حتى يتقدم بالتقدم الزماني. من هنا قالوا أن تقدمه على عالم المادة تقدم دهري، وعندما نأتي إلى عالم المادة نقول أن بعض أجزائه متقدم على البعض الآخر بالتقدم الزماني. قال إن كلمة الدهر التي تعني عند العرف الزمن الطويل هي في الاصطلاح الفلسفي بمنزلة ظرف بالنسبة للمجردات، ويعتبر الدهر في مقابل الزمان للماديات. كيف أن الزمان يعتبر بمنزلة الظرف للأمور المادية؟ الدهر أيضا يعتبر بمنزلة الظرف للأمور المجردة، وهو أي الدهر في الواقع علامة براءة المجردات من الامتداد الزماني، ويقصون كلمة السرمد بالمقام الإلهي. أم لم يعبر عن هذا الظرف تأدبا باعتبار أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وهو معكم، وبذلك وهو كان معنا إذا ليس له ظرف خاص. ويخصون كلمة السرمد بالمقام الإلهي علامة على تعالي الوجود الإلهي المقدس عن صفات جميع المخلوقات سواء كانت مادية أو كانت مجردة، لها دهر أو لها زمان. وتستعمل هاتان الكلمتان يعني الدهر والسرمد أحيانا في مقابل المقولة النسبية متى، لأنه مقولة نسبية متى أو مقولة المتى هي ماذا؟ هي نسبة الشيء، الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. في مقابل هذا تستعمل ماذا؟ تستعمل كلمة الدهر، اصطلاح الدهر أو اصطلاح السرمد. ولهذا يقولون إن نسبة المجردات إلى الماديات هي الدهر. يعني إذا أردنا أن ننسب المادي إلى المجرد وليس هو نسبة شيء إلى موجود زماني إلى موجود زماني آخر، وإنما هو نسبة موجود مجرد إلى موجود زماني. ونسبة المقام الإلهي ونسبة المقام الإلهي إلى المخلوقات هي أعم من أن تكون مجردة أو مادية. ويقال أيضا إن لله تعالى تقدما سرمديا على جميع المخلوقات زمانية وغير زمانية، وإن للمجردات تقدما دهريا على الحوادث المادية. ثالثا، إن الفلاسفة السابقين الذين كانوا يعدون الزمان من لوازم الحركات العرضية، إذن كانوا يرون ماذا؟ يرون أن الأجسام ثابتة بعد غير متحركة. نتيجة هذا الكلام ماذا؟ يقول إن الفلاسفة السابقين الذين كانوا يعدون الزمان من لوازم الحركات العرضية يعتبرون جوهر الأجسام ولا أقل، والقدر المتيقن يعتبرون جوهر الفلك. مرادهم من الفلك ياهو يعني الأفلاك التسعة التي ذكرت، إما الفلك الأقصى الذي هو الفلك التاسع والثامن ونحو ذلك، يعتبرون جوهر الأجسام والقدر المتيقن جوهر الفلك، يعتبرونه ماذا؟ وراء أفق الزمان. إذن يدخل ماذا؟ الدهر. فلهذا ويقولون أن لذلك الجوهر يعني جوهر الفلك أو جوهر الأجسام أن له معية دهرية مع الزمان باعتبار أنه ليس زماني هو بنفسه، فإذا لم يكن زماني يكون خارجا عن أفق الزمان، ولكنه بالالتفات إلى الحركة الجوهرية ونفوذ الزمان والتصرم إلى ذات الموجودات المادية فإنه لا بد من عدها أي تلك الجواهر جميعا ومن دون استثناء تعتبر زمانيا. ورابعا، من الأمور التي نحصل عليها أو الملاحظات المهمة أن الحوادث الزمانية بعضها متقدم على البعض الآخر، بعضها متأخر على البعض الآخر. التفتوا لهذه النقطة، يعني الموجود الذي تحقق في يوم السبت يقينا متقدم على الموجود الذي يتحقق في يوم الأحد. أساسا ليش نروح إلى الموجود؟ نفس يوم السبت متقدم على يوم الأحد، فالسبت متقدم زمانا والأحد متأخر زمانا. هذا في الموجودات المادية. وفي الموجودات الدهرية يعني في الموجودات المجردة، نقول الموجودات المجردة ليست هي امتداد الموجودات الزمانية. التفتوا لها النقطة، الموجود المجرد ليس في عرض الموجود الزماني، ليس في عرض الموجود المادي، بل محيط بالموجود المادي. هذه الإحاطة أيضا مو إحاطة مادية وإنما هي إحاطة وجودية. لكي أقرب المطلب فقط إلى الذهن، الآن لو فرضنا أن الزمان يبدأ من هنا وينتهي إلى هنا، هذا الزمان زمان عالم المادة من هنا إلى هنا، هذه النملة الصغيرة التي تقطع هذا السنتيمتر بالنسبة إليها هذه المسافة ماذا؟ معدومة لو موجودة؟ معدومة باعتبار بعد لم تتحقق. وافترضوا أنه ليست لها رؤية أن ترى هذه المسافة، فإذن هي تتصور أنه ما قطعته هو الموجود وما لم تقطعه وماذا؟ هو المعدوم. ولكن إذا وجد الإنسان وكان يستطيع أن يحيط بهذا الموجود من هنا إلى هنا، فيقول بأنه هذا جميعا من هنا إلى هنا كله موجود، ولكن حيث أن هذا الموجود الصغير محدود يتصور ماذا؟ يتصور أن هذا معدوم، ولكنه ماذا؟ المقدار الذي قطعه فقط هو الموجود. صحيح؟ التفت للنقطة؟ إذا جاء الإنسان يقول له كله موجود، ولكن حيث أن هذا الموجود صغير جدا ولا يستطيع أن يحيط بالأجزاء اللاحقة، فيتصور أنها ماذا؟ معدومة. عالم المادة بالنسبة إلى الموجود المجرد أيضا كذلك، أنا أتصور أن الأيام التي ستأتي بعد ذلك بحسب قانون الزمان معدومة، ولكن بحسب قانون المجرد ماذا؟ كلها موجودة، لأن المجرد يحيط بكل الزمان لا بجزء من الزمان. ما قدرت أوصل المطلب؟ إذن الموجود المجرد محيط بنفس عالم الزمان، ومن هنا فالموجود المجرد مو فقط أنه يعلم ما يحدث الآن وإنما يعلم ما سيقع إلى آخر الأجزاء الزمانية. فإذا وجد موجود يستطيع أن يرتبط بالموجودات المجردة، إذن يستطيع أن يخبر عن المغيبات. هذه المغيبات عن الموجود المادي، مو مغيبات عن الموجود المجرد. فهذا غيب نسبي، مو غيب مطلق. يعني بالنسبة إلى الموجود المادي هذا غيب، ولكنه بالنسبة إلى الموجود المجرد هذا غيب. لهذا عتنتتي فتشبه في علم الإمام، وهو أن الإمام كيف يخبر عن المغيبات؟ أساساً تصير القضية سالبة بانتفاء الموضوع، فليس بغيب للإمام، هذا غيب لي. أما المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فليس غيبا لهذا، لأن هذا الغيب غيب نسبي في مقابل عندنا غيب وهو الغيب المطلق، لك بحث آخر. فلهذا تتضح جملة بعد من الإشكالات التي ترد، قد ترد بأن المعصوم هل يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب، هل يستطيع أن يخبر عن بعد 1000 سنة ماذا يقع أو لا يستطيع. هذا بالنسبة لي بعد 1000 سنة، ولكنه بالنسبة إلى الموجود المعصوم، بالنسبة إلى الموجود المجرد، ليس بعد 1000 سنة، كله حاضر عنده. عند ذلك تفهمون الروايات التي تقول بأنه جبرائيل كل عالم المادة، أو عزرائيل ملك الروح، كل الموجودات والنفوس والموجودات التي لها نفوس أمامه كطبق. وهذه أمامه كطبق، طب يأتي هذا السؤال، طب الموجودات التي وجدت أمامه كطبق، والموجودات التي لم توجد كيف أمامه كطبق؟ هذه بالنسبة لي موجودة وغير موجودة، أما بالنسبة إلى المجرد كلها موجودة بوجود واحد. احنا ما قلنا، ان كل الملائكة يعلمون كل شيء. المجرد لا، المجردات لهم درجات، يعني ما انتم لا، الان نذكر عن احكام المجرد. مرادنا يقينا ان الملك الصغير، ان ملك الروح وهو عزرائيل عليه افضل الصلاة والسلام، يقينا هو اعلم من الذين تحت يده، لأنه عندنا ملائكة مقربين، عندنا ملائكة موكلين بكذا، عندنا هذه لهم درجات محفوظة. ولكن مقصودي أنه عندما نبين أنهم يعلمون، علمهم بعد مو هذا العلم الموجود عندنا، قد يغيب عنه شيء وقد يحفظون شيء، لا مو هالشكل. الجملة من الأسئلة المهمة في القضايا الاعتقادية تتضح بناء على هذا المبنى، وهو أن المتفرقة في وعاء الزمان في ظرف الزمان مجتمع في ظرف الدهر وفي وعاء الدهر. هذا متفرق هنا في هذه النشأة، ولكنه هناك ماذا يكون؟ مجتمع بوجود واحد. فلهذا قال إن التقدم والتأخر الزمانيين مختصان بالحوادث الواقعة في عمود الزمان، وهي هذه الحوادث وهي تتميز بالامتداد الزماني. وأما الموجود الذي هو وراء أفق الزمان ويتمتع بثبات وجودي وهو منزه عن التغير والتصرم، فليس له نسبة التقدم والتأخر إلى الأمور الزمانية، وإنما وجوده في الواقع يكون محيطا بالزمانيات. وهذه الإحاطة مو إحاطة مكانية، وإنما إحاطة وجود بموجود آخر. ويصبح الحال والمستقبل بالنسبة إليه سواء. أساس الحال والمستقبل مقول، يعني سالب بانتفاء الموضوع، مو أنه يوجد حال ومستقبل ولكنه بالنسبة إليه سواء. ومن هنا قالوا إن الحوادث المبعثرة على صفحة الزمن تكون مجتمعة في ظرف الداهر، وشاع عن الحكماء هذا القول: المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات في وعاء الداهر. خب إذا كان هكذا بالنسبة إلى المجردات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف أن هذه المجردات أيضا، هذه التي هي متفرقات في الزمان مجتمعات في الدهر، لها وجود آخر محفوظ عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا تمام الكلام في حقيقة الزمان. بعد الإخوة هذه الملخصات الإخوة بدقة يطالعونها، لأنها خلاصة واقعا جيدة لكل البحث، حتى الإنسان يسترجع النكات المهمة. يعني الطالب أريد بهذا الشكل يكون، وهو أنه لا أقل هذه، إذا ما يتذكر البحوث التفصيلية في الدرس، لا أقل هذه الخلاصة لابد أن تكون في ذهنه، يهضم هذه الخلاصة، يحفظ هذه الخلاصة. والحمد لله رب العالمين.